ومر بنا الكيمان أنها المرصودة القلانس الضيقة التي تكون على الرؤوس, أنها تكون القلانس الواسعة بطحة يعني واسعة, أنها ليست ضيقة. قال حدثنا قتيبة عن محمد بن ربيعة. محمد بن ربيعة هو صدوق أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنة. نعم. عن أبي الحسن العسقلاني وهو مجهول أخرج أبو داود الترمذي عن أبي جعفر بن محمد بن ركان وهذا مجهول أخرج له أبو داود الترمذي وأبوه محمد أبوه نعم محمد بن ركان مجهول أخرج له أبو داود الترمذي. يعني كل الثلاثة مجهول, كل منهم مجهول, كل منهم مجهول وأخرجه أبو داود الترمذي. عن ركانة, عن ركانة رضي الله عنه أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخاتم الحديث. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا زيد بن حباب وأبو تميلة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من حديد, فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار. ثم جاءه عليه خاتم من صفر, فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام. ثم أتاه عليه خاتم من ذهب, فقال: ارمي عنك حلية أهل الجنة. قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورق ولا تتمه مثقالا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة وهو مروزي. ثم رد أبو عيسى باب في الخاتم الحديد, يعني استعماله. وخاتم الحديد يعني جاء أنه حجة أهل النار, ويعني ويحتمل أن يكون مقصود بحلية أهل النار أنها حليتهم في الدنيا, يعني وأنهم يتحلون يعني يعني الكفار يتحلون بهذا, أو أنها في الآخرة يعني ما يكون يعني فيهم من الأغلال, وما يعني فيهم من ما يكون فيهم من الأغلال يعني التي يسحبون بها ويجرون. فالحديث يعني فيه إسناده ضعف, ولكنه جاء يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص, يعني ما يدل على ثبوته, وأن الإنسان لا يتختم بخاتم الحديد, وإنما يتختم بالفضة. فالذهب يعني لا يستعملوه لوجود الأدلة الدالة على منعه, والحديد يعني لا يستعملوه لأنه جاء ما يدل على أنه حلية أهل النار, والفضة جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعلها, ويعني أذن في اتخاذها. قال: وعليه خاتم من صفر, فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام. يعني الأصنام يعني غالبا تتخذ من الصفر. قال حدثنا محمد بن حميد. محمد بن حميد ضعيف, أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن زيد بن حباب هو صدوق البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. نعم. وأبو تميلة يحيى بن واضح وهو ثقة غير أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن مسلم وهو صدوق يهم, أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن ابن بريدة, ابن بريدة عبد الله بن بريدة ثقة, أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه, عن أبيه رضي الله عنه, أخرج أصحاب في الستة. فيكون يعني هذا الحديث الذي فيه الكلام هو شاهد لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أشار إليه المصنف. قال: من ورق ولا تتمه مثقالا, يعني أنه لا يعني يتوسع فيه أو يعني يجعله كبيرا, وإنما يجعله يعني مناسبا. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية التختم في إصبعين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أبي موسى قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القسي والميثرة الحمراء,